بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أدعو لأخيكم أخ معنا هنا زوجته مريضة ده مستشفى رجل بعتذر ونطلب منكم الدعاء لهم بالشفاء إن شاء الله بإذن الله تعالى. ثانيا والأهم يعني البعض طلب من الإدارة عايزين نروح يعني عايزين نرتاح. إحنا لسه ده إحنا ما خدناش ساعتين والله من هنا ولا من هناك واحد هنا وهناك هنا بيدرس وهنا بيدرس برضه. مش عارف يعني هم كلهم اربع ساعات عمر. انتوا فعلا تابعين ولا انت كده؟ اسفك يومك بس انا طيب انا عندي انا نص سنه عيال نص التاني مش هربت سنه. احنا وصلنا الى العلم بالاحكام وقلنا الاقتضاء فيه اربع انواع من الالزامات اربع انواع من الالزامات: الزام بفعل جازم، والزام بفعل غير جازم، والزام بترك الفعل تركا جازما، وإلزام بترك الفعل ترك غير جازم. أربع صيغ للاقتضاء الإلزام وردت من النصوص الشرعية. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ده إلزام بالفعل جازم. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إلزام بالفعل غير جازم لوجود الشرط إن علمتم، مع ان الامر فكاتبوهم زي اقيموا شرط، بس الباقي بقى النص دليل ان هو في شرط موجود، يبقى اللزوم هنا مشروط، يبقى درجه اقل من اللزوم الغير مشروط. معاه؟ الزام بالترك للفعل جازم، والزام بالترك غير جازم. حرمت عليكم قل لا اجد فيما اوحي الي. هذه الأمور كلها أمور تركها جازم. هات هيقول لي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مكروهة. ولا حد بيقول دي مكروهة؟ حرام. ليه؟ لأن الإلزام بترك هذه الأمور لازمة. خلاص. نصوص ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل امر معين كتركه في حديث خالد اكل الضوء احرمه فقال لا. روايه ليس من طعام قومي، روايه فلتعوه نفسي رحمك الله. في قوله لا حرف لا هنا صرفه من الحرام لايه؟ الكراهه مش الاباحه، الكراهيه. طب ده الزام بترك الفعل بس الزام غير جاز. يبقى من الاربع الزامات خرج لنا اربع احكام. الزام الفعل الجازم اسميه واجب بالوجوب. الزام الفعل غير الجازم اسميه الندب او السنه، ولهذا رتب الثواب على فعله ولم يرتب العقاب على تركه عشان غير جازم. خليك دقيق في مصطلحاتك. احنا نقول تحديد المصطلح، احنا نسمع يا عم الشيخ بسنه بسنه تعبان تاني ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ احنا عندنا صلاه السبت يا نصارى ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتصنف من الطائف اللي فيها سبع صلوات في اليوم والليل بس ما عندناش اذان. فالزام بالفعل جازم اسميه واجب، الزام بالفعل غير جازم اسميه مندوب. لما تيجي تقول سنه سنه اقترب علم بقى، مش اي حاجه تسمعها تقول عليها سنه، لان كلمه سنه لما تخرج من فم طالب العلم يبقى يثاب على فعلها اذا امتثل الاجر ويعاقب على تركها. ده معنى كلمه تحديد المصطلح، ده معنى كلمه تحديد المؤسسه. كده بنقرا في كتب العلم رحمك الله سنة نافلة تطوع مستحب مندوب. العلماء لما فرقت لي خمس ألفاظ بمعنى واحد مترادفة بمعنى واحد يبقى إذن في استخدام هذه المترادفات عندهم أسس وقواعد. لما أطلق هذه سنة يبقى اللي قدامي يفهم إن كان طالب علم يثاب على فعل هذه السنة إذا امتثل الأجر إذا احتسب الأجر ولا يعاقب على الترك. مفهوم؟ عشان بنسمع أحكام كثيرة جدا على سنن هي ليست عند أهل العلم سنن. وإخواننا الطيبين عندنا أصحاب العمام الطيبين يقولوا مسكننا من الحتة دي، أنت بتقول كذا من قال قبلك بهذا الكلام؟ تجد تفتش كتب أهل العلم تلاقيش، وأنت تكون أخذها دليفري تكويه كده وبريد به، لكن ما عندك أساس في أخذ هذه الكلمة. جعلت لعدوك سبيل أنه يأخذ الكلمة ويضربك به. مفهوم؟ الإلزام لترك الفعل تركا جازما يسمى حرام، يثاب على تركه إذا امتثل الأجر ويعاقب على فعله. والإلزام بترك الفعل غير الجازم يسمى المكروه، يثاب على تركه إذا امتثل الأجر ولا يعاقب على فعله. يبقى كده واجب ومندوب ومكروه وحرام من كلمة اقتضاء، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين على سبيل الاقتضاء. يبقى الاقتضاء ده خرج لي أربع أحكام. تعالى بقى كلمة التخيير، افعل ولا تفعل، كما في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود بسند صحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الشعر أأحلق أم أطل؟ قال إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل. التخيير بين الفعل وبين الترك بنسميه مباح، والإباحة هنا يباح فيها الفعل ويباح فيها الترك. يبقى الحكم الخامس خلاص. يبقى الحكم الخامس خلناها منين؟ من الاقتضاء ومن التخيير. فبالوضع قال أهل الأصول الوضع هي علامات نصبت لتوجب الأحكام الخمسة السابقة، عشان كده بسميها أحكام وضعية هي شرعية وضعت من قبل الشارع لتصبح علامة على وجود الحكم التكليفي. أنا عندي إذا مات ميت الأصل فيه يوصيكم الله في أولادكم للذكر، ها خلاص ده نص قطعي خلاص. جاء واحد ابن حلال قتل أبوه وبالكتار دلوقتي من البلايا اللي ربنا ابتلانا بيها من أعمالنا يعني، قتل أبوه لاستعجال الورث، النص لا يرث القاتل. فالعلماء يقول لك ايه؟ القتل مانع للإرث، استعجال الابن لأخذ الميراث بغير طريق شرعي يحرم منه بفعلته، فده مانع. فقالوا المانع له حكم وضعي لوجود الحكم التكليفي وهو عدم الميراث. مفهوم؟ والعتم الأحكام الوضعية وضعت لتظهر الأحكام التكليفية. اتفق الأئمة الأربعة على كراهة الدفن في التابوت مشابهة للنصارى، من تشبه بقومنا حشر معهم. فقالوا الدفن في التابوت هذه من سنن السابقين السالفين، فلا يجوز للمسلمين إلا الدفن إما لحد وإما شق. فكتب الشافعية بتجد ها ويجوز الدفن في التابوت سبب لإهالة الرمال. يعني إيه سبب إهالة الرمال؟ السبب هنا إيه؟ أن الرمال هيلة. يعني هيلة؟ نعم بتسقط معاك على طول، فكل ما تحفر عشان تجيب قبر الرملة تنزل تاني، تحفر تعمل قبر الرملة تنزل تاني. فلم يتحقق وجود القبر إلا بوجود التابوت، فأصبح هنا سببية إهالة الرمال سبب لمنع الكراهة، فأصبح السبب مانع لوجود شيء فأصبح علامة على الحكم الشرعي. غير حكم الشرع هنا جواز الدفن في التابوت. جواز الدفن في التابوت. طب جواز الدفن في التابوت على أي صورة؟ على الوجوب أم على الندب؟ اختلف في أهل العلم. جواز ممكن يبقى شيء واجب وممكن جائز يبقى مندوب مفروض، لكن القضية تحولت من مكروه لإيه؟ للجواز بسبب. السبب ده بسميه حكم وضعي شرعي. فالأحكام الوضعية وضعها الشارع علامة على التكليفية. السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد، الأداء، القضاء، كل هذه أحكام وضعية. لو قال رجل لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق. الذين يقولون بوقوع الطلاق المعلق على شرط، يقولون بوقوع الطلاق إن خرجت من الدار، لأنه العلامة اللي وضعت على تحقيق الطلاق خروج المرأة من الدار، فأصبح الشرط علامة على تحقيق الحكم الشرعي إنفاذ الطلاق، نفوذ الطلاق، صحة الطلاق، وجوب التفريق. مفهومة مشايخ؟ وده خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. العلم بالواجب، العلم بالمندوب، العلم بالمباح، العلم بالمكروه، العلم بالحرام، العلم بالعلامات التي تبين هذه الخمسة، هذا علم بالأحكام. بعد أول معنى لفظتين، العلم بالأحكام الشرعية. ما حدش يقول لي الجائز والممكن والمستحيل، هذه أحكام ولكن منطقية. فالعلم بالأحكام المنطقية ليست بفقه. العلم بالأحكام المنطقية ليست بفقه، مفهوم؟ فهنا شرعية أي من الشرع، تستقى من مصدرية الشرع من الوحي. عشان كده قلنا من خطاب الله تعالى الذي يتعلق بفعل المكلف الذي أتى على أحد هذه الطرق الثلاثة الاقتضاء والتخيير أمر، خرجت الأحكام الشرعية من سياق هذه النصوص. فمستقرئ النصوص القرآن والسنة لن يخرج شيء بره هذه الثلاثة، يقتضاء يتخيير يوضع، مفهوم؟ الشرعية العملية. العملية كلمة تنزل على عمل المكلف، على عمل المكلف وليس على اعتقاد المكلف. ما يجيش أقول هذا اعتقاد واجب، هذا اعتقاد مسنون، هذا اعتقاد حرام، هذا اعتقاد مكروه، هذا اعتقاد مباح، ما عنديش حاجة اسمها كده، وبدل اللي بتكلم لا يفقه شيء. لكن الاعتقاد أحكام شرعية خبرية، الأصل فيها الخبر، الأصل فيها المتن. أما العملية كالصلاة، مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، الصيام، الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من كذا إلى كذا، الزكاة، أداء دفعة من المال بعد بلوغ النصاب وملك هذا النصاب وحولان الحول عليه يخرج مقدار كذا من كذا، الحج، خذوا عني مناسككم من طواف وسعي وعرفة ومزدلفة ومنى وطواف وسعي و هذه أمور عملية ينزل عليها الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. عشان كده لما تيجي تتكلم على آلة زي ما كنت تتكلم في المحاضرة التي سبقت، ما حكم التلفاز؟ ولهذا السؤال لابد أن ينضبط، سأل ما حكم استخدام التلفاز؟ لأن التلفاز آلة ليس لها عمل حتى يحكم عليه، أنا اللي بستخدم التلفاز، فأنا الوسيلة. إن كانت هذه الغاية لشيء محمود أصبحت الوسيلة محمودة من باب القاعدة المستمرة التي تقول الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، مفهوم؟ فلما نسمع التلفزيون حرام، يا أخي التلفزيون مش حرام، التلفزيون ده آلة، ما بينزلش الحكم الشرعي على آلة، الحكم الشرعي بينزل على من يستخدم الآلة العمل. عشان كده في مباحث الحكم في الكتاب ستدرس متعلقات الحكم، الحكم نفسه إيه هو، والحاكم من بهذا الحكم، والمحكوم به إيه، والمحكوم عليه إيه. تبحث من مباحث الأحكام المحكوم عليه، من يحكم عليه بهذه الأحكام؟ أعمال المكلفين. خلاص، يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة. بعض الكتب بالأخص لا سيما والكتب الحديثة المعاصرة كتبت المكتسبة بتاع التأنيث، لما تؤنث كلمة المكتسب يبقى تعود على الأحكام، يبقى الأحكام هي التي تكتسب. الفرق بين اكتساب الأحكام واكتساب العلم، أهل العلم يقولون لو أن الأحكام هي التي اكتسبت فحق على العلم بالله عز وجل أن يدخل في هذه الأحكام، فنقول هذا اعتقاد واجب، هذا اعتقاد مسنون، هذا اعتقاد مباح، لأن الأحكام هي التي تكتسب، فأصبح العلم بالله عز وجل علما مكتسبا، وهذا لا يجوز. واحد من أبنائنا بعث لي ورقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تذكرة وليس استدراكا، بعد إذن الشيخ، فإن علم العقيدة منه هو فطري ومنه هو مكتسب. فوجود الله فطري، والعلم بالرسل والكتب والملائكة والقدر واليوم الآخر علم مكتسب. وجزاكم الله خيرا، وهذه التذكرة وليست استدراك. أنا يعني أؤكد على أنها استدراك، لأن أخونا الله يجزي خيرا وابننا الكريم كثير اسمه كتب فلان ابن فلان، فهو استدراك، جزاك الله خير عليه، بس استدراك خطأ. لأن العلم بوجود الله عز وجل يستلزم ما كان من مباحث الإيمان بالله. ولهذا لما كان في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم في باب الإيمان، وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، خمسة في إجابة لسؤال واحد، وما الإيمان بالألف واللام العهدية التي تعهد الإيمان كما قال النووي بالاتفاق. فلا يقبل الإيمان بالله وحده، ولا الإيمان بالرسل وحده، ولا بالكتب وحده، بل ولا برسول بمفرده. فمن كفر برسول كفر بالرسل، ومن آمن برسول يستلزمه أن يؤمن بكل الرسل. آخر الحديث، أتدرون من السائل؟ قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. وكأن أمر الدين لا ينفك في قضايا الاعتقاد قضية عن أخرى. مش عايز أقسم تقسيمات زي ما بيقولوا علماء المتكلمين، نفرق دي ونفرق دي ونفرق دي عشان نتكلم في كل واحدة بمفردها، لا. اعتقاد المرء على مذهب أهل السنة والجماعة لا يكمل إلا بدائرة واحدة، أخذت بكاملها بها ونعمة، تركت تترك بكاملها فقط. فهذا علم فطري كله من أوله إلى آخره. اختلف أهل العلم في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة في قضية الفطرة على ستة أقوال، نهاية الفطرة على ستة أقوال، ورجح غير واحد بل جماهير السلف رجحوا أن الفطرة هنا بمعنى الإسلام، والإسلام يشمل وجود الله عز وجل وباقي أركان الإيمان الستة. ولكن حد عنده الإيمان أو الإسلام يخرج منه شيء من شيء، مش الإيمان احنا دائما بنقوله مساجدنا كده، الإسلام دائرة كبيرة تعم دائرة أصغر اسمها إيمان، تعم دائرة أصغر اسمها الإحسان، مش كده؟ من جملة الكلام عن الإسلام أن تؤمن بهذه الستة. فهذا كلام متكلمين، فاستدراك خاطئ. فالعلم هو الذي يكتسب حتى يعلم أن هذه الأحكام هي التي يشترط بمصاحبتها أن يكون الفقيه عالم بها. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، هذا العلم والأحكام يكتسب بالنظر والدراسة والتحصيل والاستقصاء والبحث والمدارسة. مما يكتسب؟ قالوا من الأدلة التفصيلية. الأدلة كلمة الجمع، مفردها دليل، والدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب، ومطلوب الفقيه وجود الحكم الشرعي. ما هو الدليل التفصيلي؟ الدليل المفصل هو الذي لا إجمال فيه، كل بعد كده أو بالعام كما نقول دائما لأبنائنا طرا، هو الدليل الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا. لما تقرأ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ إجمالي ولا تفصيلي؟ ها مين اختار؟ موافقون ولا ها؟ وللإجمال، لأن طعام جاءت نكرة، ونكرة تخص كل ما هو مطعوم من مأكل ومشرب، ويدخل في المأكل المذبوح وغير المذبوح، والحكم ينزل على المذبوح. إيه الدليل؟ ما بين هذا الإجمال، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى إيه نوع الطعام اللي بيشترط فيه ذكر اسم الله؟ الذبح. انت تعبت فعلا بقى فاهم شيء؟ انا بحاول اطلع اجيب مثلا من فقه عشان الموضوع يقرب شويه يعني. ها فدليل النهارده لما يجي يقول لي مباح طعام اهل الكتاب، حلال طعام اهل الكتاب، يجوز طعام اهل الكتاب، الدندنه دي بنسمعها كتير صح؟ الكلام ده غلط، لكن لازم يشترط على الفقيه ان يقول يجوز طعام اهل الكتاب بشرط ذكر التسمية. ونقل ابن قدامة في كتاب المغني الإجماع على ذلك، وقال ويشترط فيها التسمية أي في الذبيحة عند الكتاب وإن كان إلهه الصليب، بس لازم يقول لي بسم الله. ليه؟ لأن الآية شرطت كده، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، يقول بسم الله. هو عند الله ده إيه؟ شيء آخر. ما هو كان اسمه الله في لفظ الجلالة، أو كان اسمه الصليب عنده فهو كافر في الحالتين، لكن شرط التسمية شرط للأكل عند المسلمين. فإباحة أكل أهل الكتاب بلا قيد هذا لا يجوز، فلا بد أن الإنسان يقول إيه؟ بشرط ذكر التسمية، بشرط ذكر التسمية. أنت مشايخ الدليل التفصيلي هو الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا، لما قلت الصلاة واجبة دليلك مثلا أقولك آية في التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ترتيب الأخوة الدينية على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أبلغ دليل على وجوب الصلاة. هل الآية تحتمل شيء آخر غير اللي أنا قلته؟ آية التوبة تحتمل حاجة ثانية؟ يبقى دليل تفصيل. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ها أدل، ده مفصل أدل من الأول، مش محتاج بقى مفهوم مشايخ. يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية أسميه فقه، أسميه فقه. طب تعال نحط كلمة أصول جنب كلمة فقه عشان نخلص الحدث اللي خدناه ساعتين وشوية، احنا بقى مش هناخد فيه ساعتين. انا افردت الحديث في اول واحده بس على اساس انت تقيس الباقي في المقدمات، مش هتمشي الا لما اخلص المقدمات النهارده، بس مش هنطول، احنا معانا خمسه تسعه ان شاء الله. اصول الفقه ما قلناه التعريف بالمفردات، عشان كده احنا قلنا المحاضره اربع ساعات مره في الاسبوع عشان تقعد تذاكر في اربع ساعات دي طول الاسبوع اللي جاي، لكن لما اشوفك ان شاء الله المره الجايه عشان تنام براحتك بقى. كان شيخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق له كلمة مأثورة عنه رحمة الله تعالى عليه، من يقرأ أصول الفقه وما يعرفش يبقى ما قراش أصول الفقه. فلازم تجد كتاب أصول الفقه لا يقرأ عند النوم. كنت أسمع من عباس محمود العقاد كان دائما ما يقول لما أقول له يعني أنت كتابك هو خالي النسبة يعني نسبة مثلا، تقول له دائما كتابك صعب، يقول لي انا لا اجعل كتبي مروحة من القار. طب ده عباس محمود العقاد فبعد كتب الاصول انا اولى، فكتاب اصول الفقه مش ممكن يتقدم انت ونايم، لازم تقعد على مكتبك تجيب لك كوبايه شاي وتقعد ساعه واثنين وثلاثه في الورقه والورقتين عشان تعرق. اذا اجتهدت بقدر اجتهادك ستحصل، اما تقرا ورقتين وانت نايم ويشيل كتاب يركنوه بعد كده فده مش قصه. أصول الفقه مش قصة، تقراها تصدع. وعلى مذهب السيوطي كان السيوطي إذا صدع كتب، كان بيزيل هذا الصداع بالكتابة، فكتب في كل الفنون إلا فنين، فن الفيزياء فن الرياضة، كتب في الطب وكتب في التاريخ وكتب في الحديث وكتب في الأصول وكتب في كل العلوم، حتى قال لقينا للسيوطي أكثر من 400,000 كراس و100,000 كتاب. واحد كان بيصدر بيكتب، انت بتصدر تعمل ايه؟ هي النقطة بقى. ثم السلام. هذا التعريب مركب بمفرداته. طب تعالى عايزين نعرف التعريف كتعبير، كعلم، كعلم على شيء نسميه أصول فقه. التعريف الثاني، التعريف الإجمالي، التعريف اللقبي، التعريف كعلم، تعريف التعبير، أي اسم من هذه الأسماء هو علم على قواعد تبحث في كيفية، وعلم على قواعد تبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. مفهوم هذا السطر تكلمنا تقريبا أكثر من 90% في معنى الفقه، لكن أتكلم على القواعد التي تبحث في كيفية الاستنباط. تسمى عند العلماء طرق الاستدلال. هذا التعريف قد تجد له معنى آخر في الكتاب، كما قرأ الإسلام مثلا أو البيضاوي رحمه الله في كتاب المنهاج معرفة دلائل الفقه إجمالا. القواعد اللي أنا بستخدمها في كيفية استخراج الأحكام الشرعية بسميها أصول فقه. كيفية البحث في هذه القواعد ده أصل أصول الفقه. كيفية البحث في أصل القواعد هذا أصل أصول الفقه. أنا حضر مثال واحد عشان نبين لك إزاي بنستخرج القواعد. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنت تسمع أن الخمر حرام أو أحد هذه المحصورات حرام، حرام بحكم فقهي، خذ الفقيه من قواعد عند الأصولي، مع أن ما ورد في النص أنه حرام. طب قلنا حرام منين؟ طرق الاستنباط. يجي الأصول يقول لي الآية بدأت بالنداء الخاص للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ثم أتبعت بحرف الحصر إنما، فبدأ الإلزام من الحصر. الإلزام اللي احنا قلنا عليه الاقتضاء بدأ مع الأصول منين؟ من إنما. طالما خص المؤمنين من دون الناس، أنا عندي نداء عام اسمه يا أيها الناس، ونداء خاص بالكفار، ونداء خاص بمين؟ المؤمنين. فنداء المؤمنين ده نداء خاص بهم، يبقى نداء إلزامي، نسميه نداء تكليفي عند علماء التفسير. إنما كذا وكذا وكذا ركس. هل ركس ده حكم شرع تكليفي من 5 ده واجب ولا مندوب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام؟ لازم الأصولي يجد ليه مكان في الآية. ليه قدم الله سبحانه وتعالى بذكر وصف لهذه الأربعة بعد الحصر؟ يقول الأصولي: حصرت هذه الأربعة بحرف إنما في هذا الوصف الذي يسمى حكم ابتدائي. لما يجي لك كده يقول لك ركس، يبقى تقف، حاجة بتنور لك كده. إنما كذا وكذا وكذا ركس من عمل الشيطان. ركس هذه الرجاسة الموجودة في هذه الأربعة بيان بأن هذا حكم ابتدائي سيرتب عليه حكم نهائي. كلمة سيرتب عليه دي جت في حرف الفاء، فاجتنبوه. الفاء اختار الله عز وجل حرف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب، الترتيب والتعقيب. والترتيب والتعقيب من قواعد اللغة العربية أن الإنسان لا يرتب كلامه ويعقب على هذا الكلام إلا وعقب بحكم. لما يجي النهاردة طالب عندك بيتكلم وانت ربنا كرمك وبتقيم هذا الطالب، هذا شيء بتقيم هذا الطالب، تقييمك لهذا الطالب بترتب كلامه، قلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبناء عليه فكذا. لما تصل الى درجة لمناقشة الرسائل العلمية أو تقييم الرسائل العلمية. في الرسائل العلمية لا يقيم الطالب على حسب ما في رأس الأستاذ، ولكن يقيم الطالب على حسب شرطه. المنهج اللي بيكتبه المقدمة يذكر لنا كده، وأنا أفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب نيجي نمسكه من الحتت دي، أنت قلت هفعل كذا ما فعلتش، قلت لي هعمل دي وعملت، لأن لو قيمته على دماغنا إن الطالب مش هيطلع أبدا من المرحلة التي يقيم فيها. فأنا بأقيمه على حسب الشرط الذي وضعه في منهج الكتاب، منهج الرسالة، مش كده؟ يبقى الترتيب والتعقيب، التعقيب لا يكون تعقيبا إلا إذا كان فيه حكم، فجاء بلزوم ترك الفعل اجتنبوه. يبقى نقول كده، فعل الأمر الذي ورد في التعقيب بعد حرف الفاء عبارة عن طلب استدعاء ترك الفعل المأمور به من الأعلى الله سبحانه وتعالى المكلف إلى الأدنى المكلف بترك هذه الأربعة المحصورة في الرجاسة، فكانت واجبة الحرمة. يعني واجبة الحرمة حكم وحرام. يبقى مني حرام ولا عيد تاني؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حصر الأربعة في الوصف الابتدائي سميناه حكم ابتدائي، عند المناطق يسموه مقدمة أولى. لا يحكم على شيء إلا إذا مر بمقدمتين، مقدمة أولى وفي مقدمة تانية. المقدمة التانية نتيجة وتعقيب، كل مسكر حرام وكل خمر مسكر. المقدمة الأولى أي فيهم؟ لا، كل حرام مسكر، كل خمر مسكر. كل خمر يوصف بوصف الإسكار، حاجة أقول كل مسكر حرام، هشيل العامل المساعد اللي في النص، يبقى كل خمر إيه؟ حرام. مقدمة ومقدمة، الأربعة دول إكس، فجي بحرف الفه، حرف الفاء يزيد ترتيب والتعقيب. أي تعقيب في اللغة العربية لازم يكون في حكم. هتعقب على ابنك، هتعقب على بنتك، هتعقب على أهلك، هيعقبوا أهلك عليك، لازم هيحكموا، لأنه هيبينوا إن اللي أنت فيه ده خطأ، أو أنت هتبين اللي هم عليه ده خطأ، يبقى هتبين تعقيبك، وإلا أهل اللغة لا يسموه تعقيب. لو لم يكن في التعقيب حكم لصار التعقيب نصح، وده الفارق بين النصح والتعقيب. كده هتكلم كده هتكلم، أنت يسميه العلماء نصح، وأنت يسميه تعقيب، وسموه نصح إذ لم يرد فيه حكم. إذا في حكم يسموه تعقيب. قبل حرف الفاء اللي يفوز الترتيب والتعقيب وأتبعه بفعل الأمر. معنى الأمر طلب استدعاء بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. ده معنى كده، أي كتاب في أصول الفقه تفتح معنى الأمر يقول لك طلب لاستدعاء القول بالفعل. هقول لك افعل، اكتب، طلب لفعل الكتابة، اقرأ، طلب لفعل القراءة، نم، طلب لفعل النوم. لازم يكون من الأعلى إلى الأدنى، اكتب من الأستاذ التلميذ. طب إذا كانت اكتب من اثنين تلاميذ جنب بعض، ها المساواة سمى إيه؟ التماس، وسمى التماس. وحتاخد صيغ الأمر، عدى الإمام المحلي في حاشيته على جمع الجوامع صيغ الأمر في القرآن الكريم إلى 27 صيغة، صيغة. والنهي كذلك، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي بالشيء أمر بضده. خلاص، لما تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ده نهي، بس معناه إيه؟ غضب. ليه؟ لأن النهي لا يكون نهيا إلا إذا توفر فيه الحكمية من الأعلى للأدنى. فما اتقلبت القضية من الأدنى للأعلى صار طردا. مفهوم يا مشايخ؟ دي دلالات الألفاظ. فاجتنبوه، اجتنبوه فعل أمر، طلب لفعل الاجتناب، أن نجتنب هذه الأربعة المحصورة في الرجاسة. طالما الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نجتنب هذه الأربعة يبقى فعلها إيه؟ حرام. يبقى قلنا حرمة هذه الأربعة خلاص. أعيد ثالث تكرار بعلم الشطار ها مشايخ خلاص. يبقى هذه القواعد لابد أن يكون لها أسس. أنا حرمت كذا هذا هرجع لها تاني. أنا قلت إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستنباد. مما يستمد وصول الفقه وعلومه. أنا هرجع للبادئ بس عشان حاجة مربوطة بحاجة. يعني القواعد دي عبارة عن إيه؟ فيها لغة عربية، فيها أحكام فقهية شرط، وفيها كلام لصاحب الحكم الشارع. فعشان كده بقول ابحث في مقدمات علم الأصول مما يستمد أصول الفقه علومه. قالوا من ثلاث علوم، ثلاث علوم رئيسية يستمد أصول الفقه علومه: علم اللغة العربية، علم الفقه، علم العقيدة. ودي أول ثلاث علوم يحصلها دارس علم أصول الفقه. أول ثلاث علوم يحصلها علم أو دارس علم أصول الفقه: علم اللغة العربية، مش حول تلت علم الأصول، اللغة العربية أساس. لكن شايفين كل سطر بنطلع نعوي على اللغة العربية. وعايز دائما أذكر أبنائي بأن اللغة العربية مش نحو بس. النحو علم في اللغة يضبط أواخر الكلمة، لكن اللغة العربية لها علوم تسمى علوم العربية. كتب فيها السيوطي مجلدين، المزهر في علوم اللغة، علوم اللغة العربية، علوم أنا بؤكد عليها: نحو، صرف، بلاغة، عروض، كذا وكذا وكذا. اللي عايز يدرس علم وصول الفقه لازم يكون عنده يعني أمل، مش حول آلية، أمل إنه يقرأ في هذه العلوم. لما اتكلمنا على معنى السؤال دخلنا في البلاغة. عايزين نكشف على الكلام قلنا ده علم الصرف بيقول كذا. عايزين نقول مش عارفين تكلمنا في فقه اللغة بيقول كذا. كل ده من علوم العربية. لازم تتقن اللغة العربية التي هي من جملتها النحو. ولذلك علم النحو كان زمان يدرس بطريقة بخلاف ما تدرس الآن. النهاردة بنيجي الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، والفعل إن دل على حدث في الزمان الذي مضى يسمى فعل ماضي، وإن دل على فعل ما زال يتجدد حدث ويتجدد يكون فعل مضارع، وإن دل على زمن يشترط فيه أن يكون في التو واللحظة يكون فعل أمر. فاللي يتلقى هذه العلوم يكون كالآلة. لكن لو جيت سألتك من هو الفاعل ومن المفعول، طب لو كان الفعل متعدي أي مفعول يصبح مفعولا للفعل وإثم، مش كده؟ عشان كده كانت علمانا لما تدرس لك النحو تلزمك بعد دراسة متن في النحو بكتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وهي دراسة تطبيقية للقواعد النحوية التي درست في المتن الذي سبق شذور العرب. ازاي العرب طبقوا علم النحو؟ لما تسمع واحد من الشعراء الكبار كسر بيت مرفوع رفع بيت مكسور، هو يقول لك الدروع الشعرية، وانت تقول النحو مش كده ونتخانق. طب هل هذه القواعد تصلح؟ ما الفرق بين ان فلان يلحن في القول وفلان يلحن في القول؟ ها حد فاهم؟ حد يعرف؟ الذي يلحن في القول هذا متعمد للحن، والذي يلحن هذه الطريقة عنده اللحن متعود يلحن. طب ايه معنى كلمة يلحن؟ في واحد بيتعمد اللحن، هذا بتاع الشعر ده، عشان عنده هو قواعد في علم العروض، استقامة البيت، وزن البيت، قافية الشعرية، عنده حاجات تانية بتخليه يكسر ويرفع، مش النحو بس، مفهوم؟ فعلم اللغة العربية يشمل في أصول الفقه علوم اللغة، علم الفقه استئنافا بالأحكام الشرعية، تتكلم في الحلال الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، دي أحكام فقهية. وتتعرض من دراسة الفقه النماذج، كيف استنبط أبو حنيفة من كذا، كيف استنبط مالك من كذا، كيف استنبط الشافعي من كذا، كيف استنبط أحمد. طرق الاستنباط دي ضربة ملكة عند طلبة العلم في كيفية الاستنباط. مش هقول بقى أوامر عسكرية زي بس عم إخواننا، كتب دي عبارة عن أوامر عسكرية، يا أخي مش أوامر عسكرية والله، دي بتعلمك كيف استنبط الفقه. لما تيجي النهاردة تقول فلان سلك في طريقه كذا، لما نيجي النهاردة مع بعضينا في قضية غسل الجمعة اللي قلناها دي، الحديث واحد، أنا قلت الحديث بيدلي على أن غسل الجمعة سنة، أنت قلت لي الحديث بيدل على غسل الجمعة واجب، طب وبعدين؟ سنخرج من القضية بالوجوب ولا بالسنة؟ عشان عايزين نطلع نقول للناس غسل الجمعة واجب، يا إما غسل الجمعة سنة، مش كده؟ ولا في حاجة تانية؟ بل لابد من معرفة طريقة استنباط الوجوب وطريقة استنباط السنة. النهارده بنسمع يقول لك الشيخ فلان ينكر البخاري، ليه؟ لأن ينكر أشراط الساعة، وتستعجب لما تسمع ان الشيخ فلان بيشرح البخاري، ازاي بيشرح البخاري وازاي بينكر البخاري؟ انه ما ينكرش البخاري، هو له كلام في حجية خبر الوحي، طريقة باستنباط الحكم اللي هو أنكر من خلالها أشراط الساعة، فعنده خبر الواحد في كلام، لما تيجي تكلمه ما تقولوش إن أخبار الساعة ثابتة واردة بحديث صحيح، يبقى طريقة المناظرة خطأ، تقول له إيه؟ تعال نتكلم في كيفية إنكارك لأشراط الساعة، هقول لك هذا ما ثبت شيء في أخبار الساعة إلا بخبر الواحد، تعال بقى نتكلم في حجية خبر واحد. سيب البخاري على جنب، سيب أشراط الساعة على جنب، وتعال نتكلم في حجية خبر الواحد. إن أثبتناها أرغم على إثبات أشراط الساعة، وهذا منهج أهل السنة الجماعة. إن أنكرها فأنت ملزم من اتباع الحق أنك تسير معه، مفهوم؟ فمعرفة طرق الاستدلال عند الأقدمين نماذج، نماذج نتعلم منها. علم العقيدة الذي يدخل فيه علم المنطق، علم الكلام من ضمن، عندنا في معي أهل السنة والجماعة صدق الشارع لا يعلم إلا من باب مباحث الحكم. من المشرع؟ الله سبحانه وتعالى. لابد أنك تعي جيدا أن المشرع لا يشرع إلا بمصلحة شرعية، لأنه أقرب إلي من حبل الوريد، ولا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. فقضية تشريع أمر يكون في مضرة للإنسان لا يأتي من مشرع، من يقول له القوانين الوضعية قوانين باطلة لأنها تصطدم مع حياة الإنسان، من عرفت ده؟ من الاعتقاد. لأن الذي يعلم يقع لمن خلق أصول وقواعد، النهاردة 114 سورة حصلت لا متناهي من نوازل وأحداث إلى قيام الساعة، وانتهى نزول القرآن الكريم، لأنه مشرع هو الذي خلق. تعالى بقى التقنين، القوانين كل سنة بتبدل وتغير، تصطدم تبدل وتغير، يصلح ليكون مشرع؟ قضايا الاعتقاد بناخدها في أفعال الرسول، متى نقول هذا فعل للرسول وجب التكليف به، متى نقول هذا فعل للرسول لم يجب التكليف به، وفعل الرسول يفعله لا يوجب التكليف به. افعال الرسول في الاعتقاد على ثلاثه مراتب، تدرس في باب أفعال الرسول في الأصول وهتاخدها في الكتاب. فعل خاص به كرسول وقيام الليل كالزواج بتسعة كزواج الهبة هذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لنا التأسي بها. وهناك أفعال خاصة بالرسول من باب الجبلة كالرواية التي قالت في الضب ليس من طعام قومي. طب إن تأسينا بها نأخذ الأجر من باب من تشبه بقوم حشر معه. من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يتقفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يتحسس المكان الذي وضع النبي فيه قدمه فيضع قدمه. انت غير مطالب بكده لكن إذا فعلت هتؤجر من باب تاني. خلاص. حلق الرأس مباح، حلقت لتتشبه بأهل الحج هتؤجر من باب من تشبه بقوم حشر معهم، حلقت لتتشبه بمغني بلاعب كرة بكذا بكذا يبقى هتؤجر من باب تاني ولا هتؤجر؟ هذا وصول. وفعل خاص بالتكليف فيه افعل ولا تفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي. قضية مفصولة. نحن هنأخذ منين؟ من صدق النبوة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى يستمد أصول الفقه من ثلاث علوم علومه. مفهوم؟ طيب نرجع لموضوع بقى الحد والموضوع. موضوع علم أصول الفقه فيما يتكلم علم أصول الفقه يبحث في إيه؟ اختلف علماء الأصول في موضوع علم أصول الفقه على آراء ثلاثة. منهم من قال أن علماء الأصول علم الأصول يبحث في أدلة الأحكام، مراته أدلة الأحكام، دور على القرآن والسنة والإجماع والقياس والعرف قول الصحابي شرع من قبلنا ويبحث في هذه. منهم من قال رأي ثاني يبحث في الأحكام التي تنبني على هذه الأصول، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. والرأي الثالث والأخير والذي هو أرجح والذي نميل إليه أنه يبحث في الأدلة وفي الأحكام، يبحث في الأدلة وفي الأحكام. وإن كان جماهير الأصوليون تقول أنه يبحث في الأدلة فقط، لكن الراجح أنه يبحث في الأدلة والأحكام، لأن البحث في الأدلة بمفردها نسلك فيها مسلك المتكلمين، والبحث بالأحكام بمفردها نسلك فيه مسلك الفقهاء، والجمع بين الاثنين أولى للعباد. أبحث في الدليل لأخرج الحكم الشرعي وأفتي به حتى يطبق تكليفا. الحكم والموضوع ثم الثمرة. إيه ثمرة علم أصول الفقه؟ ثمرة علم الأصول معرفة الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي. صنعت المفتي، صنعت المجتهد، إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله. صنعته في اجتهاده دي بسميها ثمرة علم الأصول، هيجتهد بآلية معينة في هذه النصوص ليخرج لنا حكما شرعيا. هيجتهد يعني إيه؟ يعني يبذل غاية جهده بآلية، الآلية دي علم بالقرآن وعلوم القرآن، علم بالسنة وعلوم السنة، علم بعلوم اللغة العربية. وصل الثلاثة دول هيبذل قصارى جهده للوصول لحكم شرعي، للوصول لحكم شرعي. نسبة وفضله والواضع. النسبة إلى من ينسب هذا العلم؟ اختلف علماء الأصول في النسبة على آراء ثلاثة. الشيعة قالت الإمام جعفر الباقر هو أول من وضع علم أصول الفقه، ولا نرى هذا الرأي إلا في كتب المعاصرين من الشيعة. كتب الشيعة الكبار لم تذكر هذا الرأي، لهم كتب أصول الفقه دواوين معروفة مخصوصة يعني. والأحناف الرأي الثاني قال أن أول من وضع أصول الفقه هو الإمام أبو حنيفة النعمان. واستدل الشيعة والأحناف بدليل واحد وهي انتشار القواعد الأصولية في فتاوى جعفر الباقر وأبو حنيفة النعمان. فهذا أكبر دليل على أن كل منهم هو الذي أصل علم أصول الفقه. ورأي الثالث والذي عليه جماهير الأصوليون هو أن الذي وضع علم الأصول الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الراجح، قبل ما نقول لك الراجح في إشكالية معينة، ماذا تعني كلمة وضع؟ وضع بمعنى أسسة ولا وضع بمعنى صنفة؟ لو أسس حول النبي صلى الله عليه وسلم أول من وضع أصول الفقه، الصحابة هم أمر وضع أصول الفقه، لكن صنفه. اتفق علماء التاريخ على أن أول من دون أصول الفقه في مدون كان الشافعي في رسالته، ورسالة كان خطاب بعث عبد الرحمن بن مهدي وكان الأمير العالم، أوتي الإمارة والعلم معا، كان أمير العراق، إلى الشافعي بسؤال كيف يستنبط حكما من دليل، فأرسل ربة الخطاب بخطاب آخر كان كتاب الرسالة، لما طبع الكتاب سموه الرسالة، كيفية استنباط الأحكام من الأدلة. قيل أن الرسالة كتبت على مرتين، رسالة مكية ورسالة عراقية. نحن ما رأينا الرسالة المكية إلى الآن، لكن ما طبعت طبعها العلامة أحمد شاكر الرسالة العراقية، وسميت بالعراقية لأنها نسبة إلى عبد الرحمن بن مهدي لأنها ذهبت إلى العراق. هذه الرسالة كان أول كتاب اتوضع في أصول الفقه باتفاق علماء التاريخ، حتى الأحناف والشيعة أيضا. الخلاف بين أول من وضع ولا دون، فدون اتفقوا على أنه الشافعي في مدون سماء الرسالة في أصول الفقه. ثم جاءوا ستة من أكابر أهل العلم من الشافعية من بعد الشافعي وشرحوا هذه الرسالة، ما وصل إلينا إلى الآن ولا شرح واحد من هذه الستة. أشهرهم شرح القفال الشاشي، كتاب ثاني اسمه أصول الشاشي عند الأحناف بخلاف شرح القفال الشاشي، هذا كتاب وهذا كتاب آخر، الشاشي ده غير الشاشي ده. مضى أصول الفقه بين هذه الستة، ستة شروح، إلى أن بدأ الناس يؤصلوا لعلم أصول الفقه. يعني يؤصلوا له؟ نقعد له قواعد ويؤسس له الأسس، وتبدأ عملية أخرى نسميها في علم الأصول مناهج التأليف في أصول الفقه. كتب أصول الفقه اتكتبت إزاي؟ كتب أصول الفقه اتكتبت إزاي؟ بمثلها مناهج التأليف، مناهج التصنيف. حصر علماء أصول الفقه تصنيفهم في أصول الفقه على أربع مدارس، أربع مناهج. منهج سموه بمنهج الشافعية، ومنهج سموه بمنهج الفقهاء، ومنهج سموه منهج الجمع، ومنهج رابع سموه منهج الموافقات. المنهج الأول منهج الشافعية كتب على ما أسسه الشافعي في رسالته، وجاءوا الستة من بعده فشرحوا، فكتب في هذا المنهج علماء المالكية وعلماء الشافعية وعلماء الحنابلة، فسمي بمنهج الجمهور. ولما تسأل ليه سموه منهج الجمهور؟ عشان الثلاثة دول كتبوا فيه، وأكثر من كتب فيه كان من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، فسموا بمنهج المتكلمين. وبليه ثلاث أسماء، اسم منهج الشافعية، منهج الجمهور، منهج المتكلمين. خلاص ثلاثة. لا يعني تسمية المنهج منهج المتكلمين أنه يلقى في سلة القمامة، لكن من المالكية من هم أشاعرة، بل أغلبهم كذلك، من الشافعية من هم أشاعرة، من الحنابلة من هم أشاعرة، كتبوا في هذا المنهج. ليه؟ لأن هذا المنهج كان له سمة جعلت هؤلاء يجتمعوا على هذا المنهج، تقرير القواعد بدون النظر إلى الفروع. يقول لي كده: الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف بقرينة. الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف بقرينة. ما تبخليش خالص، حبصنا بكل الأوامر التي وردت في القرآن والسنة، أقول هذا واجب هذا واجب هذا واجب هذا واجب، ولما أجي على أمر ألاقي فيه صارف يبقى ننزله مرتبة الوجوب، فكاتبوهم إن علمتم. ده نزلناه من الوجوب لإيه؟ للسنة، يبقى ده مش واجب. خلاص، لولا أن أشق على أمتي، حديث الموطأ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أمرتهم أمر صريح، لكن قدم عنه بحرف امتناع لولا، فمنعت الأمر فأصبح السواك مندوب. لو مش لولا حولوا واجب. تقرير القواعد دون النظر إلى الفروع كانت سمة رئيسية في قضية منهج المتكلمين أو الشافعية أو الجمهور. ناهيك إنه اشتهر على هذا المنهج بين العلماء بأنه منهج المتكلمين، لأن أكثر من كتب فيه من المتكلمين. أنا بسمع النهاردة نزعة جديدة من أبنائنا الذي لا علم له بأصول الفقه لا من قريب ولا من جديد، عايزين أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة. بس طيب والله طالب من طلابنا مرة، طب مش من طلابنا يعني، قبل الكتاب أعمل له مقدمة اسمه أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، اسمه كده. فالكلمة لفتت انتباهي يعني، قلت له يا عبد الله كلمة يعني أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ وفي أصول الفقه عند غير أهل السنة والجماعة؟ قال لي أه، تقرأ سيدي كتاب نقرأه. قرأنا الكتاب فوجدته هو في كل شيء إلا أصول الفقه. ما في شيء في أصول الفقه تماما. قلت له هذا الكتاب كل من يقرأه سيحب أصول الفقه، بالميزة الوحيدة الموجودة فيه. إنك تخنق تراه وأنت نايم. على ما خدك ترى الكتاب وتركينه جنبك، وتيجي زوجتك أو أمك تشيل الكتاب من جنبك وتحطه على المكتب. ده مش أصول الفقه خالص، تمام. قال عشان عايزين نرد منهج المتكلمين. باين بقى الطريقة شكلها إزاي. طب منهج المتكلمين في منهج الجمهور. كتب ابن قدامة مقدمة لكتاب المغني، كتاب اسمه روضة الناظر، كان وما زال هو بين علماء أهل السنة والجماعة أصل عند الحنابلة، وهو مختصر لكتاب المستصفى للغزالي. بل ما وقع فيه المستصفى وقع فيه ابن قدامة حتى في المقدمة المنطقية، لأن ابن قدامة لا علم له المنطق. تقول لي ابن قدامة مش من علماء أهل السنة والجماعة؟ كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية أو جمع له ما قيل في أصول الفقه في المجلد 18 و19 بمجموع الفتاوى على مذهب المتكلمين. ابن تيمية متكلم؟ مستحيل طبعا، مستحيل صح ولا حد عنه ابن تيمية متكلم كمان؟ ليست التسمية بمنهج المتكلمين عيب في المنهج، ولكن هذا من باب ذكر العام على الخاص، ذكر الأغلب على ما غلب عليه. لما تقول يا أيها الذين آمنوا في المؤمنات، بناتنا تزعل عشان ربنا ما قالش يا أيها المؤمنات، ولا بنقول كده قاعدة أن تدخل الإناث في الخطاب الذكوري بالتبع، مش بقولوا كده برضو ولا ما خصش كده يعني؟ تيجي أختي النهاردة ولا بنتي ولا زوجتي تقول لي لا ربنا ما أمرنيش بكده، ما قاليش يا أيها المؤمنة. الأغلب إيه؟ أغلب ما كتب فيه متكلمين. بل نهيك بقى، ظل في تاريخ علم وصول الفقه الستة الذين شرحوا الرسالة إلى أن جاء القاضي عبد الجبار المعتزلي. اسمع بقى حتى يتباش تفهمها. القاضي عبد الجبار المعتزلي وكتب كتاب لفت الأنظار وحول أصول الفقه من الستة إليه، سماه العمد في أصول الفقه. هو عند البعض كتب العهد، لما نقرأ كلمة العهد من كتاب مقدمة ابن خلدون، وهذا تصحيح في معنى الكتاب أو في اسم الكتاب، لا الاسم الصحيح للكتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، طبع مؤخرا حديثا من 10 سنوات. وجد المخطوطة حق الكتاب أخونا الدكتور عبد الحميد أبو زنيد أستاذ أصول الفقه في جامعة الإمام، وجد المخطوطة من أول كتاب الإجماع لغاية آخر الكتاب، لكن جاء من بعده أبو الحسين البصري المعتزلي وشرح هذا الكتاب في كتاب سماه شرح العمد أو المعتمد شرح العمد، فأبرز المتن وأبرز الشرح كتابين. ولما اتصل الناس بهذين الكتابين جاء الإمام الجويني إمام الحرمين في زمانه فكتب كتابه البرهان وكان متكلم، ثم ختم الأربعة الإمام الغزالي في كتابه المستصفى، جلس على يد شيخه إمام الجويني في الحرم وأخذ من تعليقاته ونخلها ودون في مصنف بمفرده كتاب سماء المنخول من تعليقات الأصول، سماء كده الغزالي، ثم نظر في المنخول فلم يجد فيه مقاصد للشرع فكتب كتابه مسالك التعليل، وجمع المنخول ومسالك التعليل وصفرهما فقال هذا هو المستصفى، هو ذكر هكذا في مقدمة الكتاب. اللي جه بعد الأربع كتب دول أصبح عالي على الأربعة دول، إما اختصر إما شرح إما نظم إما حشى إما فك رموز لغاية النهار. هقول التاريخ سريع كده ثم نقص مع النقطة دي. جه بعد الأربعة الأمدي فاختصر أربعة في كتاب الإحكام، وجه الرازي اختصر أربعة في كتاب المحصول، جه الأخوان تاج الدين الأرموي وسراج الدين الأرموي اختصر الإحكام والمحصول، وجه البيضاوي اختصر كتابه في المنهاج، وجه ابن الحاجب كتب منتهى السول والأمل مختصر لهذه الأربعة، ثم اختصر المختصر فسماه مختصر ابن الحاجب، وظل المختصر يختصر مختصر يختصر المختصر لغاية النهار. منهاج البيضاوي شرح وحاشية شرح وحاشية، ولما وضع في منهج الأزهر النهاردة في الأزهر فيه على منهاج البيضاوي أكثر من 1400 شرح وحاشية ونظم وتعليق واختصار. مفيش حد فينا جاب كتاب جديد خالص، أصبحنا نولون نقلة لهذه الكتب الأربعة، وكل الكتب التي كتبت كتبت على هذا المنهج، منهج الشافعية منهج الجمهور منهج المتكلمين، بما فيه علماء من أهل السنة والجماعة من الحنابلة مثلا كمختصر ابن لحام، مختصر التحرير الذي كان مقدمة لكتاب شرح منتهى الإرادات للبودي فقه سادة الحنابلة، مختصر معاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي كتب على نفس النهج ونفس الطريقة، كتب المالكية كتب الشافعية كتب الحنابلة. منهج آخر الفقهاء سمي منهج الفقهاء ما كتب فيه إلى الأحناف، فسمي منهج الفقهاء، وكانوا يهتمون بالفروع عن الأصول لتأصيل أصل الخلاف، أن أبا حنيفة هو أول من وضع علم الأصول، فكان يأتون بفتاوى أبو حنيفة ويؤصل منها الأصول. وهذا منهج الأحناف برسالة صغيرة للإمام الكرخي 4 ورقات اسمها رسالة في الأصول، ثم بدأت تؤصل في رسالة اسمها تأسيس النظر للإمام الدبوسي، ثم بدأ يدور علم أصول الفقه عند الأحناف يمنة ويسرى إلى أن جاء الجصاص صاحب كتاب أحكام القرآن المعروف، فوضع كتابه الموسوم بالفصول في علم الأصول، ظهر عليه فقه الأحناف شرقا وغربا، إلا أن منهم من خص كتابه كما عهدنا، كل من كتب كتاب لسين في فقه المقارن يكتب لهم مقدمة أصولية كما عمل السرخسي في كتاب أصول السرخسي، كتب المبسوط بعد ذلك أو أملى لما أفتى فتوى فلم تعجب السلطان في وقته فألقي في البئر، فتجمعت الطلبة تبكي فوق البئر فأملى عليهم المبسوط، فطبع المبسوط في 14 مجلدا، لما أخرج من البئر كتب له أصول سماها أصول السرخسي مقدمة لكتاب المبسوط. وجاء من بعده البزدوي، وجاء من بعده علاء الدين البخاري، وجاء من بعده فلان وفلان، أئمة كتبت إلى القرن السابع الهجري. بدأت المدرسة الثالثة بعد أن صار التعصب، جاءت المدرسة الجامعة بقى تقلد أئمة كبار بالأسئلة في المدرسة ما شاء الله، فقالت نجمع بين المدرستين لئلا نقع في التعصب، فجدنا البديع الساعاتي جمع بين أحكام الأملي وأحكام البزدوي، وسماها كذا البديع الجامع بين أحكام الأمل وأحكام السعادة. كتاب هو لم يطبع إلى الآن لكن حقق في رسالة علمية موجود في مكتبة الأزهر إلى الآن. وبدأت تتوالى هذه القضية في الجمع بين كتاب، يجيب كتاب بالمنهج ده وكتاب بالمنهج ده ويجمع بين الاثنين. لكن بدأ في أواخر العهد في الطبيعة والفطور عملية التعصب، فمن كتب على مذهبه الحنفي يتعصب للأحناف، ومن كتب على مذهب الجمهور يتعصب لمذهب الجمهور، إلى أن جاء الإمام العلم الشاطبي بكتابه الموافقات وبين العلة من دراسة علم الأصول، فسمى علم الأصول علم المقاصد، وصار على نهج المستصفى الذي أول من أوجد ثمرة علم الأصول في كتابه كان الإمام الغزالي في كتابه المستصفى، لكن أصل هذه القضية الموافقات فسميت بمدرسة الموافقات، وإن لم تتبع بعد ذلك بدراسة ولا بكتب. هذه مناهج التأليف ونسبة علم أصول الفقه أو تاريخ علم أصول الفقه. فضل علم أصول الفقه، أنا بين في ساعة بين في ساعة عشان أنا يعني بعض إخواني بعض أبنائي ما نصح قالوا لي 4 ساعات يا شيخ هتكفت عشان نخلص الكتاب. آه كفت عشان نخلص الكتاب بس على مذهب أنا مش على مذهبك أنت، على مذهب أنا فاستحملني لغاية لما بخلص الكتاب بشوف أنا خلصت ما خلصتوش. خلاص الله يكرمك الله يحفظك. فضل علم أصول الفقه أولى الفضل وإن كثر الذب عن دين الله عز وجل. لا يستطيع إنسان أن يذب عن دين الله عز وجل بشبهة إلا إذا كان دارسا لعلم أصول الفقه. في قضية تثار في القضائيات هذا اليوم أنا أضرب بها مثل عشان أبين لك فضل علم الأصول. بعض إخواننا حكموا على كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدعة. بعض إخواننا الطيبين من الناحية الثانية بدأوا يؤصلون القضية وأن البدعة بدعة لغوية وبدعة شرعية وبدعة بالترك ولا بدعة بالقول و و و. رغم أن عندي في الأصول باب تحت سؤال عنوانه هكذا: هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله؟ هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله؟ ونقول للاثنين تعالوا يا اخواننا شوفوا علماء الاصول ناقشوا القضية دي ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل الترك من بابين. احنا قلنا في الزام بالترك والزام بطلب الفعل والزام بطلب ترك الفعل، مش كده؟ عند النعيم الالزام المعلومات بترتب على بعضها. انا قلت في البداية ان من فعل الاصول فقه ترتيب المعلومات، فالإلزام إما بالفعل وإما إلزام بطلب ترك الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل من بابين: إما أن يكون قد ترك الفعل بلا قصد، وإما أن يكون ترك الفعل بقصد. مثال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم على قوم يؤبر النخل، هلا أبرتموه يوم كذا؟ فقالوا: يموت يا رسول الله. فقال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وترك تأبير النخل وانصرف. خلاص بقصد ولا بلا قصد؟ بقصد. وكأنه ترك أمور الدنيا لأهل الحل والعقد، ترك أمور الدنيا لأهل الحل والعقد. خلاص. لكن في رواية الضب في رواية خالد: حلال ولكن تعوفه نفسي. تركوا بقصد ولا بغير قصد؟ ها؟ بقصد برضو. أخوان سبحان الله يا مشايخ، احنا بدينا ننام ولا كنا نايمين اصلا؟ بقصد. تركوا بقصد. قصد الترك في الاول كان في المباح لان الامور في المستجدات، فطالما ان تركها في ايدي اهل الحل والعقد مباح فعله. ترك فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم بقصد يدخل بين الحرام وبين المكروه. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم حادثة في وقته بقصد يدور حكم الترك بين الكراهية وبين الحرام، وإن تركها بلا قصد ها دخلت في دائرة الإباحة وإن كانت حتى من المستجدات. فتعال بقى بالتأصيل ده عند علماء الأصول نطبق على دلوقتي. كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعد بدعة؟ يقول لا، الأمر فيه تفصيل، لا تفصيل ده ولا تفصيل ده. ولكن نقول لماذا لم يفعل النبي هذه الفعلة؟ إن كانت فعلة في الدين فالنبي تركها بقصد، لأننا لو أقررنا أن النبي ترك فعلا في الدين بلا قصد ما بلغ رسالته على أتم تبليغ. وإن لم تفعل فما بلغته؟ بلغ ولا مبلغ؟ إن كان الأمر في خلاف الدين فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة، فما كان في خلاف الدين ففيه سعة، أما ما كان في الدين فما أقدرش أقول لك إن ده يدخل في قضية فعل الترك ولا ترك الفعل. علماء الأصول يقول لي هل فعل النبي ترك الفعل؟ ده بقى قصد، ده قصد أن يترك، ولا ترك النبي الفعل بلا قصد؟ فإن الفرق إيه؟ هل النبي فعل ترك الفعل؟ لما النهارده تبقى في الله يعافينا وإياك كوب من الخمر وأنا شايفه قدامي، فأنا أجي شايف إن ده كوب خمر وهتركه، يبقى أنا فعلت الترك فاجتنبوه، فعلت إيه؟ الترك، مش كده؟ طيب أنا مريت وسبت ومشيت وما التفت إليه وما أعرف إن كان هو خمر مسكر ولا غير مسكر ولا ولا ولا ولا، يبقى أنا تركت الفعل ولا فعلت الترك؟ تركت الفعل. فالفارق بين فعل الترك وترك الفعل حكم كبير جدا، ما بين الإباحة من جهة وبين الكراهية والتحريم من جهة أخرى. مفهوم؟ لا يستطيع الإنسان أن يذب عن دين الله عز وجل شبهة إلا إن كان عنده شيء من أصول الفقه. ولهذا أول أفضلية لعلم أصول الفقه بعض شبه المفترين الذين يضربون السنة بالسنة. تعالى قلنا الدلالات مش كده، أخونا ده اللي صحنا حاله جه في التلفزيون حسب ما حكولي، كنت مسافر في رمضان اللي فات خارج مصر تماما، وسمعت ان في واحد ربنا كرمه وتمصر مفكر. احنا لو اي حد عجبنا هيقول لك مفكر اسلامي، ولما يفكر يفكر في الدين، سبحان الله يا ريته ما فكر، يعني فكر فيجيب احاديث بتعارض احاديث، حديث وهو حمار بالاثنين، هو حمار بالاثنين، يعني قراءته الحديث خطا، فيقف هذا ولا ذاك ويدفع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجمل من الدهاء. النهارده لما يطلب منك تعال رد على فلان تقول له سيبه ده، لو رديت عليه هياخد اكبر من حجمه، ما طار طير وارتفع الا كما طار رقع. لكن لما ترى من طلبة العلم من تشكك بهذه القضايا يقول لك تعالى قيس دلالة هذا الحديث غير دلالة هذا الحديث، ودلالة هذا الحديث دلالة لغوية، طب منين خدناها لغوية؟ خدناها لغوية عشان خاطر كذا وكذا وكذا، والدلالة الثانية دي دلالة لغوية خدناها من كذا وكذا. أنا ضربت مثل مرة لتضارب الدلالات اللغوية في موضوع الأخذ من اللحية، قلت الأخذ من اللحية أشد حديث دلالة عند الفقهاء بالاتفاق وعفو اللحى، وردت إعفاء اللحى في البخاري فقط في 34 حديث، 34 حديث أشدهم دلالة حديث وعفو اللحى. تعالى في كلمة الإعفاء يقول ابن منظور على لغتين ثابتتين عند العرب، لغتان متضادتان، تخيل، لغة بمعنى الإعفاء بمعنى الترك، ولغة الإعفاء بمعنى الجز والقص. فوجدنا من أهل العربي كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة أكثر من 16 صحابيا كان يأخذ من لحيته، ووجدنا من يستمسك بإرخاء اللحية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد عند الترمذي نص صحابة الشيخ الألباني رغم ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ما شد منها وتطالع، حديث ضعيف بين الشيخ الألباني صححه، لكن هو ضعيف عند المحدثين. لكن فعل النبي أولى التوفير والإرخاء، لأن قبيلة هزيل، هزيل وعلاف من قبائل العرب الكح لقحاح اللي بيستند بيهم في أصول اللغة العربية، فلما يقول اللغة كذا عند كذا كذا يبقى يعمل بها بالاتفاق. ده لما يتكلم في دلالات الأحاديث. تعالى مش واحد يسمع حاجة عمال يخبط يمين بشمال وشمال بيمين ويخبط الحيل البعض زي ما لازم تقول كده، لكن في يمين من القضية بيتكلم فيها ما فيش. اللي هو فاهم ولا اللي بيسأله فاهم؟ في الاثنين أجهل من الدواب، بل الدواب والله يعني يرفع علينا قضايا لو مثلناهم بالدواب. وبالكلام في الأحاديث، ومن طيبة الناس أن الناس بتهرول إلى الدين، لأن الناس فطرها سليمة. الغلاف اللي بره ده لو كسر هذا الغلاف سيهرول الإنسان إلى دين الله عز وجل، بيسمع لأي حاجة فيها دي وقاعد ويجيب لك بقى بينقض الناس في ثوابتهم. احنا عندنا من الثواب عندنا كتاب البخاري، لما يجي حديث البخاري وحديث آخر في البخاري ويقطع عن هذا بذاته بيرد الكتاب ما شاء الله. ففضل علم الأصول دفع الشبه، دفع الشبه والوقوف على أرض صلبة. ولهذا كانت من أسباب اختيار أعضاء المجامع الفقهية في أي بلد كانت أو أي منظمة كانت ذل العدد الذي يختار، يختار من علماء الأصول، لأنه هو المؤهل الوحيد للكلام في النوازل، المؤهل الوحيد في الكلام للنوازل، نسبة وفضله والواضع والحكم والاستنداد قول الشارع، حكم تعلم أصول الفقه فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط عن الباقين ويأثم الكل إذ لم يتعلم طائفة منهم علم أصول الفقه لأنهم تركوا فرض الكفاية. نعم سنة. أنا مكملت يا مولانا، أنا مكملت. من هم الذين يفرض عليهم في فروض الكفايات تعلم أصول الفقه؟ المفتون، المفتون، مش هقول الفقهاء لأن الفقيه قد يكون مقلد مذهبي، لكن لو تصدى للفتوى واجب عليه أن يتعلم أصول الفقه بالاتفاق، علشان هو لا يفتي على مذهبه هو لا على زلات المذاهب كما نسمع، ولكن يفتي بالراجح عند أهل العلم على قواعد معلومة معروفة عند العلماء، نسبة وفضله والواضع والحكم والاستنداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف، مسائل أصول الفقه أبوابه وكتبه وما يتحدث فيه جميعها الذي يحصل عليها يكسب ما يسمى بشرف تحصيل علم الأصول، بشرف تحصيل علم الأصول. ومن درى الجميع، جميع العشرة مبادئ كلها، أهل للدخول في علم الأصول، أهل للدخول، يفتح الباب كده ويخش يتعلم أصول الفقه. هذه المقدمة أو المبادئ دي بتدرس على مدار عام كامل، إن شاء الله سآتي بجزء من كتاب لتاريخ أصول الفقه وحسيبه في الإدارة هنا، اللي عايز تصوره سيرى بالتفصيل، هو جزء لا يتعدى 40 ورقة تقريبا، في تفصيل كامل لكل ما قيل في هذه المقدمات، تاريخ علم أصول الفقه من البداية إلى الآن. علشان الأخوات زعلانة عايزين نسجل، عايز يسجل يسجل بس بشرط ما يحصرش نفسه في التسجيل، أنا عايز يفهم، زي ما قلت عيد مرة واثنين وثلاثة خلاص حفظت، أنا مش عايز حفظت، لما هتقعد في السير وليك حافظ خلاص يبقى القضية انتهت، عايزين أمشي، أنا مش عايز أحفظك، أنا مش مرتب مفهوم، أنا عايز أفهمك يعني أصول، عايز أشيل من دماغك كلمة إن أصول الفقه تراسم العلوم الشرعية، لا هي مش تراسم العلوم الشرعية، عايز أدخل بدلها من حرم الأصول حرم الوصول، عايز أدخل بدلها جهلة الأصول عوام العلماء، خلاص؟ هنتكلم في إيه في كتاب اللمع؟ إحنا قلنا في التصانيف مطولات مختصرات نكت حواشي تقريرات فك رموز، كل دي أنواع من أنواع التصانيف كتب فيها كلاما كثيرا جدا، كرسالة السيوطي التعريف بآداب التأليف، عشان احنا ملتزمين بالسند يبقى نمرة واحد هنفك رموز الكتاب، وستأخذ عبارة شيخنا العلامة محمد ياسين الفلاني وتخريج شيخنا العلامة أبو الفضل الغمال، عشان التزام السند لحق الرواية فقط ليس إلا، ولأن السند فيه اسم العبد الفقير إلى الله ستأخذ أيضا توضيحاتي على المتن وما قررته من كلام شيخي وما رأيته أن فيه مجانبة للصواب أو زيادة فيها إطلالة غير مفيدة في هذه الجزئية سأعطيك ما استجد في هذا العلم في هذا الباب، لسيما كما قلنا أن أي علم مكتسب يتطور بتطور العهود الذي يدخل فيه وبكثرة المراجع والكتب التي تستجد. يعني إلى الآن نقول كتاب كذا ما شفناهوش، كتاب كذا ما شفناهوش، كتاب كذا ما شفناهوش، ففي كتب من اللي حكيتها دي علماء الأقدمين ما شفتهاش وطبعتش طبعة النهاردة. يعني شيخنا الشيخ الفداني بعد وفاته بأربع سنوات خرج كتاب العمد، ما راه الشيخ، احنا رأينا الكتاب. هذا ليس نقص في الشيخ عشان ما تقولش الشيخ، لا، احنا بقول كل علم متطور مكتسب يدخل في قضية التطور فقط. فسأعطيك أقرب عبارة تناسبك الآن وتجعلك من اللاحقين بركب علماء الأصول أو ضربة علماء الأصول. سؤال مهم، هذه الطريقة إيه اللي هيحصله طالب العلم من هذه الطريقة؟ هل سيخرج من هذه الطريقة هو عالم بأصول الفقه؟ في ورقة جاتني قريبة السؤال، يعني هل بعد ما أخذ السند في هذا الكتاب هكون عالم في أصول الفقه؟ والله يا أخي أنا أتمنى. لا يا شيخ، أربعين سنة لي الله يهديك، بشر ويتنفر الله سبحانه وتعالى، هتبونه ويمشي. أنا أستطيع أن أقول لك لو وقفت معي على هذا الكتاب، هذا الكتاب على صغر حجمه فقد حاذى أبواب وفصول أصول الفقه كلها. في 14 كتاب، احنا نقسم الكتاب الى 14 كتاب، كل كتاب فيه ابواب، جملة في هذه الابواب 78 باب. 78 باب في علم الاصول بالنسبة لكتاب اللمع حوى كل ما قيل في اصول الفقه. فمن درس هذا الكتاب ولو على الاقل بفك رموزه ومعاني الفاظه وقف على خط مع الاصوليين. لما حد أصولي يتكلم بفهم دوله يبقى هيبدأ بعدها، عشان كده قلنا بعدها هنديك منظومة الخلاف. يبقى اللي انت خدته في الأصول هيفيدك ولا مش هيفيدك، هيوقفك في الدائرة بقى مع اللي بيتكلموا في قضية الخلاف. تقدر بيه تتكلم وتسمع بس بشرط ان يكون بداية، ما تقعدش على الكرسي وتحط رجل على رجل وتطبيع الناس، لا، الله يكرمك، خليه علم دين. العلم دين، دين صلة بينك وبين ربك، تدين به، تبين الحق من الباطل به. سؤال أخير، هل سيفترق الكتاب الذي معك مع أي كتاب آخر؟ لا، دائما في السند وفي الرواية لنلتزم بما يقوله المسند. عشان حمل الرواية لما يديك سند في كتاب معين أو في طريقة أو في مصنف معين، فأنا بلتزم بالرواية التي معي. أنا قلت لك هديك تعليقات شيخنا الشيخ الفداني لأنه هو صاحب السند، وتخريجات الشيخ الغماري لأنه هو صاحب التخريجات على أصول سنده في الكتب السبعة، لأن هذا هو الأصل. ليه؟ للالتزام بحق الرواية فقط. وعشان اسم موجود في الرواية في السند ده هأضع بين إيديك تعليقاتي أنا على الكتاب. أنا كان عندي شرح للمع، أنا حاول يسمع عشان مش موجود في السوق، مش تلاقيه. أنا النسخة اللي عندي نسخة مصورة، أحد أبناء الطلبة يعني أكرمني بأنه صور لي النسخة قبل، كنت أسميه المنح في شرح اللمع وخرج في مجلد كبير، إلا أن شيخي الشيخ محمد ياسين الفداني له كتاب اسمه غاية المشتاق في شرح لمع أبي إسحاق. لما قرأ كتابنا في شرح اللمع سماه برغية المشتاق في بيان شرح اللمع لأبي إسحاق. فالطبعة الجديدة بإذن الله تبارك سأسميه بما سماه شيخنا به برغية المشتاق، والآن نعده إن شاء الله للطبعة. لكن قضية أنك هتدرس الكتاب وهتقف معاه في صف الأصوليين، أنا بقول هذا مجازا، مع العلم أن أنا لا أقول بالمجاز، لكن مجازا هتكون في الصف مع الأصوليين، لكن لا يغلب على ظنك أنك ستتقدم على الأصوليين. برضو بنرجع أدب الطالب، كلما ازداد الطالب أدبا زاد الله علما. بس خلاص، على حسب الشرط إن شاء الله الأسئلة دي هأجيب عليها. طبعا بالنسبة للكتاب أي نسخة أي طبعة هتحط لي ورقة بيضة في النص وعند التعليق هتحط رقم الكلمة اللي هعلق عليها وتكتب في الورقة البيضة طريق نمرة واحد وقلت كذا. هستحقها كلمة حط عليها دائرة وتكتب جنبها كذا كلمة حسب ما أنا هقول لك عليها. مش هنعتمد مخطوطات، مش هنعتمد نسخ خطية، وإلا فنسخة شيخنا الشيخ محمد ياسين الفداني اطلع فيها على 3 نسخ خطية فهي أوثق النسخ المطبوعة. لكن كنت في آخر رحلة في أحد بلاد آسيا فأتيت بنسخة رابعة كانت نسخة نادرة لأن كتاب اللمع من الكتب التي اشتهرت في بلاد جنوب شرق آسيا، ففي هناك نسخ لهذا الكتاب قد لا تعد ولا تحصى لا تحصى. فرأينا أن فيها بعض الأخطاء الموجودة لكن هي لعلها أخطاء مطبعية، لكن نلتزم بالرواية على حسب الكتاب، على حسب ما في الكتاب. مفهوم؟ أسئلة إن شاء الله يعني المرة القادمة 10 دقائق من الساعة 5 إلى 9 خليك نايم مرتاح. الخميس الجاي من 6 أكتوبر خلاص أكتوبر خير مفيش أجازة خلاص، مستور أنا جاي من الشغل وأنا جاي كذا وأنا تعبان خليك في البيت، أنا جاي من الشغل برضو والله. مفهوم؟ ما انا هجيب لك، ما انا هجيب لك اهو. انا بقول لسه ما طلعناش اهو، شوف بقول اللي احنا خدناه من فوائد في الكتاب، ما انا قلت لك هجيب لك مذكره صغيره فيها كل تاريخ علم الاصول، هجيبها لك. ده ليه كتاب اسمه المقدمه الضروريه لدارس الفقه والاصول، هجيب لك منه جزء واصوره لك، لان الكتاب هو جزء من 8 اجزاء. فمش هقول لك اشتري كتاب، اشتري كتاب تعمل بيه ايه؟ فانا هجيب لك الجزء المصور ده خليه معاك. اللي عنده مدخل لدراسه العلوم الشرعيه بتاعي ما يجيبوش، لكن هتشتري 8 اجزاء تعمل بيهم ايه؟ هجيب لك جزء صغير صور، وانا صاحب الكتاب والكتاب من حق الواحد انا ما تخافش يعني. لو صور لو عندك حد 100 صور زي ما انت عايز براحتك. خلاص؟ في اي سؤال؟ المنهج الدراسي في طريقه الدراسه في كذا، الاسئله دي انا هشوف اللي كانت في المحاضره هرد عليها ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ان كنا من اهل الدنيا يوم الخميس القادم الساعه 5 باذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.